النعد وأشكاله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات كشك الطوارئ. سنتناول اليوم موضوعا جديدا من مواضيع النحو، وهو النعت وأشكاله. والنعت هو أحد التوابع، دعوني أوضح لكم أكثر. التوابع جمع تابع، والتابع هو الاسم الذي يتبع ما قبله في الإعراب، والتوابع هي البدل، العطف، التوكيد، النعت أو الصفة. وهذا موضوع درس اليوم. إذن ما هو النعت؟ النعت هو تابع يذكر لبيان صفة في منعوت قبله بقصد التوضيح إن كان معرفة، أو التخصيص إن كان نكرة. وينقسم النعت إلى ثلاثة أقسام: النعت المفرد، النعت بشبه الجملة، النعت بالجملة. وليس للنعت إعراب محدد، فهو يتبع المنعوت بأن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً مثله. لنتناول النعت المفرد. الأصل في النعت أن يكون مشتقاً، أي اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة. وهناك أسماء جامدة تقع نعتاً ولكن يتم تأويلها بالمشتق، مثل أسماء الإشارة: ذو التي بمعنى صاحب، صاحب. الأسماء الموصولة: الاسم الجامد الدال على النسب، العدد، الاسم المصغر، الاسم المصغر والمصدر. لنأخذ هذا المثال على النعت المفرد: احرص على اقتناء الكتاب المفيد. الكتاب في هذه الجملة هو المنعوت، والمفيد نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. أعطيكم مثالا آخر: الشجرة الكبيرة مثمرة. هل يمكنكم تحديد النعت والمنعوت؟ تماما، الشجرة هي المنعوت، والكبيرة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لنأخذ مثالا جديدا. إذا قلنا مثلا: أحببت المنظر هذا، فهل تستطيعون التمييز بين المنعوت والنعت؟ الأمر بسيط، المنظر هو المنعوت، وهذا اسم إشارة مبني في محل نصب نعت. ننتقل الآن إلى الشكل الثاني من أشكال النعت، وهو النعت بشبه الجملة، ويشمل الظرف بنوعيه والجار والمجرور، ويشترط فيه أن يكون المنعوت نكرة. مثال ذلك: أحرزت هدفا في المرمى. وإعراب المثال كالتالي: أحرزت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، هدفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. في المرمى جار ومجرور، وشبه الجملة في محل نصب نعت لهدف. ونقول مثلا: شاهدت عصفورا بين الأشجار. نلاحظ في هذه الجملة أن عصفوراً هو المنعوت، وبين ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف، والأشجار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في محل نصب نعت. أما الآن فمع ثالث أشكال النعت، وهو النعت بالجملة، فعلية كانت أو اسمية. وتقع الجملة نعتاً بشرط أن يكون منعوتها نكرة، وأن يشتمل النعت على ضمير يربطه بالمنعوت، ومن ذلك قولنا: سمعت عصفوراً يغرد. عصفوراً هو المنعوت، يغرد جملة فعلية وقعت نعتاً. وللتفصيل أكثر تعرب كالتالي: سمعت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، عصفوراً مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره. يغرد فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على العصفور. والجملة الفعلية في محل نصب نعت لعصفور. أما نعت الجملة الاسمية فمثل قولنا: زرعت وروداً ألوانها نادرة. نلاحظ أن وروداً المنعوت، ألوانها نادرة جملة اسمية وقعت نعتاً، وللتفصيل أكثر تعرب كالتالي: زرعت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وروداً مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره، ألوانها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، نادرة خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره، والجملة الاسمية في محل نصب نعت لورود. أقدم لكم فائدة أخيرة: يجوز تعدد النعت والمنعوت واحد، ومن ذلك قولنا: اللاعب المستقيم النشيط الحريص يحظى بثقة مدربه. فالمستقيم نعت أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والنشيط نعت ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والحريص نعت ثالث مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نكون بهذا انتهينا من شرح درس النعت وأشكاله. ألقاكم في درس جديد. إلى اللقاء.